حصريا على موقع djkimo.com. حضر الأسد يا أولاد، من فيكم قال ده غاب؟ أبطال ماسكين بلاد، أسامينا مشرفانا. مين قلبه معايا جابه وأنا فتح له في حسابه؟ مشاريبك يا اسطى تيلة، ده عياله معايا خابه. يلا فروني بالسلامة، تاخدوا جايزة على الندالة. لا برافو كده بأمانة، في التمثيل بقيتوا شاطرين. كله اللي بيعمل حبيبي، كله باصص جوه جيبي، بانوا على الوش الحقيقي السواد مالني. حب بحر مفيش، صحاب ما تنفعنيش، راشين عينيكم فينا، ده انتوا غلبتوا بليز. دي مظاهر كدابة وشوش يا بقلابة، لو اديتهم عينك هيقولوا حبة زيادة. جيت معايا تبارتا، اللي قبلك راح في غلطة، اوعى يوهمك النفسي عمك ثابت على ارض صلبة. اوعى تفرد لك جناحاتك وانت تحت ايدي نجاتك، والوصول ما راحتش عندك، كل دي الاصل في حياتك. يا زميلي الشغلة باظت، معجل اندومي ظابط، مشيت ورانا بالنسبة لكله هابط. ايوه احنا اللي بدأنا، فنشنا الجيم بتاعنا، واسأل كل اللي قبلك هيقولك احنا مين. انا عمري الزمن سرقوه، قلبي صحاب كسروه، حبي ايوه اشتغلوه، ما لقيتش فيك وامان. اسف اصلا الغلطان ده قراري، وللاسف بختار حطيت نفسي في وسط النار وانتو السبب. سلامات على اللي في داري جر كتير الكلام، قالها لابويا دي دنيا فانيه مفيش امان. حرص من الزمن الخبيث واحذر كمان، مليون خساره على اللي باني وعلى اللي خان. الله فروني بالسلامه، تاخدوا جايزه على الندالة. لا برافو كده بامانه، في التمثيل بقيتوا شاطرين. كله اللي بيعمل حبيبي، كله باصص جوا جيبي، بانوا على الوش الحقيقي السواد مال النفوس. حضر الاسد يا ولاد، من فيكم قال ده غاب؟ ابطال ماسكين بلاد، اسامينا مشرفانا. مين قلبه معايا جابه وانا فتح له في حسابه؟ مشاريبك يا اسطى تيله، ده عياله معايا خابه.